وما ينطق وما يتكلم عن الهوى، انما ما يتكلمش الا ما اللي يتكلم ازاي؟ قال لك يتكلمه ان هو اي كلامه ومنطقه الا وحي يوحى. فاذا لم يكن في الامر وحي يجتهد، فلما يجتهد يجتهد على قد بشريته، وعلى قد بشريته ما تنفعش في القضيه، في احلى منها، انما هي حلوه صحيح، انما في احلى. يعني مثلا زيد بن حارثه كان غلاما لخديجه، ثم باعته لحكيم بن حزام، ثم وهبه لحكيم بن حزام الى رسول الله، وله اباء في بلاد بني كلب، اتريه مخطوف ومباع في مكه، وبعدين جم الناس اللي بيحبهم او شافوا الولد ده، فراحوا قالوا الاباء انا شفنا ايه زيد في مكه وبيخدم عند اللي بيدعي النبوه ده اسمه محمد رسول الله ده. فجم على طول لمين؟ لرسول الله، قالوا هذا ولدنا وقد خطف، قال خيروه فان اختاركم فبها، وان اختارني فما كنت والله لارد من اختارني. فخيروه فقال له افضل مع مين؟ سيد محمد طبعا، هذا خيرهم. فراحوا مسرورين برضو اللي هيبقى ابن محمد. فلما عمل كده راى رسول الله ان يكافئه، يكافئه بايه؟ طب قولوا كده يكافئه بايه؟ يعني يدوا له اجره اكثر، يدوا له اجره اكثر هتروح ومش عارف كم، كافئه بحاجه تبقى. أم قال أنا سميتك ابن محمد، فصار يقال له زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، شرف إهدى الكبير. ولكن الله لا يريد هذا التبني، يريد أن لا ينسب الولد إلا لأبيه. فقال أنزل الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هو بيسوس البشر دول بسياسة الأب، هو يسوسهم بسياسة الرسول، فالكل بالنسبة له أبناء. إذا كان نوح يقول لربنا لما ابنه شرب منه قال له إن ابني من أهلي، ترد عليه الله ليس من أهلك، إن كان من أهلك ذما وعصبا فليس من أهلك عملا، وبنوة الأنبياء لا عصب وإنما عمل، عمل مش ذات، ماليش ذات ماليش دعوة به، إنما اللي بنوة للرسول إيه؟ يبقى عمل. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مش ذات، يبقى البنوة للرسول إيه؟ بنوة للرسول عمل. وبعد ذلك نشوف حاجة ثانية، سيدنا إبراهيم لما ابتلاه ربه بآيات كثيرة ووفاها وأداها على أحسن ما يمكن باحتياط الكمال مش باحتياط النقص، يعني مش زي دلوقتي مثلا يقولوا دي ليها طن حديد وخلاها ثلاث ارباع، ليها طن حديد وخلاها طن ونص، نخليها طنين، اهو واحد شاهد اهو قدامه خلاها طنين، الله دي طن كم طن اسمنت والاسمنت يجي مش عارف، لا خلوها مثلا ست، الله يبقى بيعمل بايه؟ بالاعلى، منفذ بالاعلى. قال الله له ارفع يا ابراهيم قواعد البيت. طب ابراهيم يرفع قواعد البيت الا يكفيه في تنفيذ الحكم انه يقعد يبني لحد ايده مطول كده؟ خلاص خرج من المسؤوليه ولا ما خرج؟ وانما عشقه للحكم وعشقه للتكليف اراد ان ينفذه على اكمل وجه حتى بالحيله. فقال نجيب حجر ونقف عليه، يوم لما نقف عليه خلينا ايه الله بقى عمل الحيل عشان يطول الكعبة حجر بمقدار الحجر اللي واقف عليه، يبقى بحيلة، يبقى ادي وايه الذي ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه يبقى دي ابراهيم قال له ده انت ايه مأمون، انا هجعلك امام للناس، مش قال له كده؟ قال اني جاعلك للناس اماما. شوف بقى الجنس والدم واللي مش عارف ايه، قال له يا رب ومن ذريتي، حن لذريته ويبقوا ايه ما برضه، قال له لا لا لا انت دلوقتي خلاص لا ينال عهد الظالم، ذريتك لا، يمكن من ذريتك حد يبقى ظالم،